سايب في صنعاء أو في القاهرة أو في الجزائر، بس في طريقه على الخطر وتحدى في زحف القدر، واسأل ببدل على الفساد والانتهاز ينتصر تحت العروبة الظاهرة. الحمد لله انتصر زحف العرب، وبقيت حديد على كل ايد خينا ضرب، وفي العراق الحر صار اشعلها في الحزبية نار، وفي العراق الحر صار اشعلها في الحزبية نار، واللي طغى الشعب كان هو الحطب، بس في طريقه على الخطر وتحدى في زحف القدر، وفي قلب بغداد على الفساد والانتهاز ينتصر زحف العروبة الظافرة. زحف العروبة الظافرة المجد سايق في صنعاء أو في القاهرة أو في الجزائر، بس في طريقه على الخطر وتحدى في زحف القدر، وفي قلب بغداد على الفساد والانتهاز ينتصر طير شديد، طير بيقوى على اللهب وعلى الحديد، طير بيضرب كل شيء حاول يقفله في الطريق، طير بيضرب كل شيء حاول يقفله في الطريق، طير وماشي بشعبنا المجد الجديد، بس في طريقه على الخطر وتحدى في زحف القدر، وفي قلب بغداد على الفساد والانتهاز ينتصر زحف العروبة الظافرة. زحف العروبة الظافرة للمجد سارق في صنعاء أو في القاهرة أو في الجزائر، بس في طريقه على الخطر وتحدى في زحف القدر، وفي قلب بغداد على الفساد والانتهاز ينتصر للمجد سايب، هيحقق الأهداف لأكبر شعب سايب، نار الشديدة بتسبقه على أي غدر وتحرقه، والنصر دايما للعرب على كل رجع وكل نادر، بس في طريقه على الخطر وتحدى في زحف القدر، وفي قلب بغداد على الفساد والانتهاز ينتصر